السؤال الثالث يقول السائل: من يتابع بعض المحاضرات المسجلة والمصورة عبر الإنترنت هل يدخل في حكم أنه جلس مجلس لذكر الله؟ لا شك في ذلك، هذا مجلس من مجالس الذكر، ولكن جاء في الأحاديث أن مجالس الذكر التي تحفها الملائكة التي تكون من مجالس العلماء في المساجد وفي المعاهد، وهذا الذي ذكرت إن شاء الله هو من مجالس الذكر لا شك، لأن فيه يذكر الله تعالى، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويصلى عليه، هذا مجالس ذكر، ونسأل الله أن تكون ممن تحفها ملائكة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.